الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الفتح. سورة الفتح تفسير موضوعي ميسر. مقدمة لهذه السورة مهمة جدا، وهي أنها أولا مدنية نزلت في الطريق عند الانصراف من صلح الحديبية، 29 آية. الفتح سميت بالفتح لأنها افتتحت ببشرى الفتح للمؤمنين ولدلالتها على فتح البلاد والنصر العزيز، وليس فتح مكة كما يظن البعض. تكرر فيها لفظ الفتح كثيرا، إن فتحنا لك فتحا مبينا الذي هو صلح الحديبية، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللي هو كان خيبر، فعلم ما لم تعلموا فجعلوا دون ذلك فتحا قريبا. يعني تكرر الفتح فيها ما لم يتكرر في غيرها من السور، سميت سورة الفتح. والفتح يظهر في شيء في الأول المسلمين ما يعتبروه فتحا ولا يرون ما وجه الفتح، ودي مسألة مهمة جدا، ان احنا دائما بنبص للفتح اللي في اذهاننا، لا، الفتح ممكن يبقى حاجة تانية بحكمة الله عز وجل، وهذا يجعلنا عبيد لله ممتثلين للأمر الى ان يأتي الله سبحانه وتعالى بما شاء وقت ما شاء. في حديث عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقتي وهو يقرأ سورة الفتح يرجع. لفظ يرجع قراءة لينة، وهو يرجع في رواية أخرى من الترجيع، ترديع الصوت، ترديد الصوت، تحسين الصوت، لينة سهلة على اللسان. ليس معنى هذا أنها نزلت في فتح مكة، لا، هي نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن فتحنا لك فتحا مبينا، لأنها تدل على ذلك، ليست سبب نزول، فهي تدل على فتح مكة نعم، ولكنها كانت سبب نزولها صلح الحديبية. فقد في حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم قال: أنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها، والحديث عند الحاكم في مستدركه. وفي حديث عمر بن الخطاب في الصحيح، صحيح البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومعنى قول لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني يقول ابن حجر لما فيها من البشارة بالمغفرة وبالفتح. وعن أنس بن مالك لما نزلت هذه السورة: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، إلى قول فوزا عظيما، قال: مرجعه من الحديبية، مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وهم أي الصحابة يخالطهم الحزن والكآبة لأنهم لم يؤدوا العمرة التي جاءوا لأجلها، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال ابن كثير: نزلت سورة الفتح لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيها، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. سورة الفتح أكثر سورة تكرر فيها لفظ السكينة، ذكر 3 مرات، وهذا يناسب محور السورة والجو الذي نزلت وحيث نزلت، والصحابة في حالة حزن وكآبة لما حدث في صلح الحديبية، فنزلت السورة بالسكينة تطمئنهم، تبين لهم أن ما حدث سيكون عاقبته خيرا لهم. حتى قال ابن عطية: نزلت السورة مؤنسة للمؤمنين، لأنهم كانوا استوحشوا من رد قريش لهم ومن تلك المهادنة التي هادنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت السورة بلفظ السكينة وتكرر مؤنسة لهم في صده عن البيت ومذهبه ما كان، أو مذهبة ما كان في قلوب المؤمنين، تكرار لفظ السكينة. سبحان الله، منذ القرآن كلام سبحان كلام الله كلام الله، فيدلف السكينة السكينة السكينة، وأنزل السكينة، هذا كله مهم جدا حقيقة ولفظا، حقيقة أنها نزلت في قلوبهم وتكرارها في السورة، فاعلم أن السكينة في اتباع شرع الله وإن لم يظهر لك الحكمة. سورة رائعة تجعلنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحظات فتح الفتح ونستبشر بنص الله عز وجل لنا إذا اتبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم بالصفات التي ذكرت في الآية الأخيرة. سورة رائعة تجعلنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحظات صلح حديبية والنصر المتوقع إذا اتبعنا شرع الله عز وجل وإذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصفات المذكورة في الآية الأخيرة. الفتوحات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم والنصر والتمكين لهذه الأمة في سورة الفتح واضحة، وإن لم يظهر لنا في أول الأمر أسباب أو الطريقة إلى ذلك، يكفينا اتباع شرع الله سبحانه وتعالى. سورة الفتح سنقسمها إلى قسمين، الفتح سورة الحديبية من 1-24 والحكمة من أحداث يوم الحديبية من 25-28.